أن الخوف من الله سبب موصل لجنة الله عز وجل، كما أن الخوف سبب من النجاة والخلاص من عذاب الله في الدنيا والآخرة. فالله عز وجل يقول: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال المفسر مجاهد رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: الله قائم على كل نفس بما كسبت، فمن أراد أن يعمل شيئا فخاف مقام ربه فله جنتان. وجاء عنه أيضا أنه قال: هو الرجل يذنب فيذكر مقام ربه فيترك الذنب. وجاء في بعض الروايات: هو الرجل يهم بالمعصية فيذكر الله تعالى فيتركها، لأن هذا الخوف يحمله على ترك هذه المعصية والبعد عن ارتكابها. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما من طريق أبي طلحة رحمه الله: وعد الله المؤمنين الذين خافوا مقامه وأدوا فرائضه وعدهم بالجنة. والمقصود أن الله قد وعد أهل الخشية والخوف منه وعدهم بالجنة، فقال جل وعز: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث منجيات، وذكر منها خشية الله في السر والعلانية. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نسألك خشيتك في السر والعلانية. وجاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلج النار، لا يدخل النار، لا يلج النار من بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. واللبن لا يعود في الضرع، وإنما يذكر ذلك لبيان أن ذلك محال، كما قال تعالى عن أصحاب النار: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، أي حتى يدخل الجمل في ثقب الإبراح. ومن ثمرات الخوف من الله عز وجل أنه أمان للخائفين، أمان لهم في يوم الفزع الأكبر، كما قال تعالى في الحديث القدسي: وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي أمنين وخوفين، إن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع عبادي، وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي. وجاء عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: إن الرجل ليعمل بالمحقرات، أي الذنوب الصغار التي لا يلقي لها بالا، إن الرجل ليعمل بالمحقرات حتى يأتي الله وقد أحطن به، أي أن يأتي الله عز وجل وهو لم يتب منها ولم يورث ذلك خشية الله. وإن الرجل ليعمل، قال: وإن الرجل الله، كلنا يعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أولئك السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فهؤلاء الذين صاروا في ظل الرحمن تبارك وتعالى هم في غاية الأمن، ولا تصل إليهم المخاوف، كما قال جل في علاه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهم لا يفزعون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وإنما هم في غاية الطمأنينة والأمن، فلا يحصل لهم شيء من الخوف، لأنهم خافوا الله عز وجل في الدنيا فأمنهم يوم القيامة. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: من خاف الله لم يضره شيء، ومن خاف غير الله لم ينفعه أحد. وقال الربيع المرادي: من خشي الله لم ينله أذى، ومن رجا الله كان حيث رجا. ومن ثمرات الخوف من الله أيضا أن الخوف سبب في نيل مغفرة الله تعالى. وكلنا أيها الناس، كلنا في أمس الحاجة إلى مغفرة الله، فذنوبنا كثيرة دائمة خطيرة متنوعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة. أخرجه البخاري ومسلم، وفي لفظ لمسلم: وإن تركها فاكتبوها له حسنة، فإنما تركها من جرائي، أي من أجلي، خوفا من الله جل وعلا. وجاء في الصحيحين أيضا من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك الرجل الذي حضرته الوفاة فأمر أهله أن يحرقوه، ثم بعد ذلك أن يذروه في يوم شديد الريح. فلما جمع الله أجزاءه وسأله بعد ذلك: لم فعلت ذلك؟ قال: من خشيتك. فغفر الله له. فكانت هذه الخشية العظيمة التي وقعت لهذا العبد سببا لمغفرة الله له. قال بعض أهل العلم: إن هذا الإنسان إنما وقع له مثل هذا لغلبة الخوف، لا أنه كان شاكا في قدرة الله على أن يعيده ويبعثه، لأن من شك في قدرة الله فقد كفر. ومن أهل العلم من قال: إنه كان جاهلا فعذر لجهله. وأيا كان السبب، فإن الله عز وجل غفر له بسبب ذلك الخوف العظيم من الله ومن عذابه. ومن ثمرات الخوف من الله عز وجل أنه يورث لصاحبه المهابة، فيكون للخائف من الله من الهيبة في قلوب الخلق ما لا يكون للذين لا يخافون ولا يرفعون للخشية من الله رأسا. وقد قال يحيى بن معاذ رحمه الله: حبك لله يحبك الخلق، وعلى قدر خوفك من الله يهابك الخلق. وليس معنى الهيبة أن الخلق يهابونك لأنك عنيف تزجرهم أو تضربهم أو يخافونك بسلطانك، وإنما يجعل الله في قلوبهم من الهيبة بسبب خشيتك وخوفك من الله عز وجل. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من خاف الله أخاف الله منه كل شيء، ومن لم يخف الله خاف من كل شيء. وقال يوسف بن أسباط لأبي وكيع: ربما عرض لي في البيت شيء يداخلني الرعب، فقال لي: يا يوسف، من خاف الله خاف منه كل شيء. قال يوسف بن أسباط: فما خفت شيئا بعد قولته تلك. فهذا علاج يصلح لأولئك الذين يعانون بعض المرض، يعانون من خوف لا يدرون ما سببه. فمثل هؤلاء أولى ما يعالج الواحد منهم أن يعظم المعبود جل في علاه، أن يعظم ربه في قلبه حتى يخافه. فإذا خاف الله زالت عنه تلك المخاوف كلها. فمن ملأ قلبه بخوف الله لا يلتفت بعد ذلك لشيء أبدا. ولعله بلغ بعضكم خبر ذلك الرجل الزاهد الذي أراد أحمد بن طولون حاكم مصر أن يعاقبه، فحبسه في قفص وأدخل عليه أسدا جائعا، فجعل ابن طولون ومن معه ينظرون إليه، فأقبل عليه الأسد يشمه ويحتك به والرجل يلحظه. ثم بعد حين ربض الأسد وتركه، فلما استيأسوا أن يهلكه الأسد أخرجوه وسألوه: في أي شيء كنت تفكر والأسد يشمك ويحتك بك؟ قال: كنت أفكر في لعابه، هل هو طاهر أم نجس؟ ومن ثمرات الخوف من الله أنه يحمل صاحبه على الإحسان إلى الخلق وترك ظلمهم، فهو يحسن إلى خلق الله ولا ينتظر منهم شيئا، وهو في الوقت نفسه لا يخاف منهم. وإذا كان في موضع قوة فإنه لا يظلمهم، لأنه يخاف الله ويتذكر أن الله أقوى منه. وتذكرون ذلك الصحابي الذي كان معه صوت يضرب به جارية له، سمع صوتا خلفه يقول: تذكر قدرة الله عليك، تذكر قدرة الله عليك يا ابن أم عبد. فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الصحابي: هي حرة لوجه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تفعل لدفحتك النار. فيا أيها الزوج، يا من عندك القدرة على أن تظلم زوجتك وهي لا تستطيع الخروج من بيتها لأن عندها أولادا تخاف أن تتركهم، لا تستطيع أن تنتصر، أقول لك: اتق الله فيها، خف الله فيها، وتذكر أن الله قادر على أن ينصرها وأن يأخذ حقها يزوج ابنته فليبحث لها عن رجل يخاف الله عز وجل، فإنه لن يظلمها وإن أبغضها. أما ذاك الرجل الذي قل خوفه من الله فلا تسأل عما سيلحقه بها من أنواع المظالم. وأيضا من أراد أن يرافق الناس في سفر أو في عمل أو في تجارة فليبحث عن أهل الخشية والخوف من الله، لأن هؤلاء سيتقون الله في تعاملهم معه فلا يصل إليه منهم مظلمة. فاللهم إنا نسألك خشيتك في السر والعلانية، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. ومن ثمرات الخوف من الله أن الخوف سائق يسوق العبد إلى طاعة ربه، فيفعل ما أمر به ويترك ما نهي عنه، فيشمر لطاعة الله ويقمع هذه النفس التي تريد أن تستولي عليه بالشهوات. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الخوف سوط يسوق الله به عباده إلى المواظبة على العلم والعمل لينالوا رتبة القرب من الله عز وجل. وقد قيل: الخوف صوت الله يقوم به البعيدين عن بابه. وقال آخر: اعلم أن العلم قائد والخوف سائق، والنفس حرون بين ذلك، أي أن النفس تحب الراحة ولا تنبعث على الطاعة كالدابة الحرون التي لا تسير براكبها فتحتاج إلى سوط لتتحرك. قال: والنفس حرون بين ذلك، جموح، خداعة، رواغة، فاحذرها وراعها بسياسة العلم، وسقها بتهديد الخوف يتم لك ما تريد. وجاء عن عبيد الله بن أبي جعفر أنه قال: كان يقال: ما استعان عبد على دينه بمثل الخشية من الله عز وجل، وذلك لأن هذه الخشية هي التي تحمله على صيام النهار وقيام الليل وفعل الفرائض وترك المحرمات. فلولا الخشية لأخلد الناس إلى المعاصي والذنوب. ولذلك قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله عند قوله تعالى: إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني، أمر الله تعالى بخشيته التي هي رأس كل خير. فمن لم يخش الله لم ينتهي عن معصيته ولم يمتثل أمره. فالخوف عباد الله يقمع الشهوات ويكدر اللذات، فتصير المعاصي المحبوبة عند العبد مكروها، كما يصير العسل مكروها عند من يشتهيه إذا علم أن فيه سم. صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا وإن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. يعني ذلك أن من خاف أسرع وبادر، كالذي يريد أن يمشي في أول الليل حتى يصل إلى مطلوبه، فهو يحتاج إلى عمل بالليل وعمل بالنهار وإلى عمل ما بين ذلك. قال الله عز وجل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالهوى الذي يجري في الإنسان كما يجري الدم في العروق لا يمكن لصاحبه أن يتخلص منه إلا بالخشية والخوف من الله تعالى. فالذي يخاف مقام ربه لا يقدم على معصية الله، فإن وقع فيها بحكم ضعفه البشري قاده خوفه من مقام ربه إلى الندم والاستغفار والتوبة، فيبقى دائما في دائرة الطاعة ولا يذهب بعيدا. أيها الناس، إن الله عز وجل وصف لنا حال هذه الجمادات مع خشيته، قال جل وعلا: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. ويقول في الآية الأخرى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. قال مجاهد رحمه الله تعالى: كل حجر يتفجر منه الماء ويتشقق عن ماء أو يسقط من رأس جبل فهو من خشية الله عز وجل، نزل بذلك القرآن. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن الحجر ليقع على الأرض ولو اجتمع عليه الجماعة من الناس ما استطاعوه، وإنه ليهبط من خشية الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن هذه الأحجار تعرف ربها معرفة تليق بها، وإلا لما هبطت من خشية الله. ويقول عز وجل: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى تعليقا على هذه الآية: فهذا حال الجبال وهي الحجارة الصلبة، وهذه رقتها وخشيتها وتدكدكها من جلال ربها وعظمته. وقد أخبر عنها فاطرها وباريها عز وجل أنه لو أنزل عليها كلامه لخشعت ولتصدعت من خشية الله. فيا عجبا من مضغة لحم أقسى من هذه الجبال وهي القلب، تسمع آيات الله تتلى عليها ويذكر الرب تبارك وتعالى فلا تلين ولا تخشع ولا تنيب. فمن لم يلن قلبه في هذه الدار ولم ينب إلى الله ولم يذبه بحبه والبكاء من خشيته فليتمتع قليلا، فإن أمامه المتعلم الملين الأعظم والبهائم يا عباد الله، البهائم التي لم يجعل الله لها عقولا تخاف الله عز وجل. فقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود والنسائي وغيرهما: ما على الأرض من دابة إلا وهي تصبح يوم القيامة مصيخة، أي مستمعة مصغية تتوقع قيام الساعة، لأن الساعة تقوم يوم الجمعة. ما على الأرض من دابة إلا وهي تصبح يوم الجمعة حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا ابن آدم. وأما خوف الملائكة فقد وصفهم ربهم بقوله: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مررت ليلة أسري بي بالملأ الأعلى وجبريل كالخنس البالي، أي كالثوب البالي من خشية الله. وأما خوف الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام فقد وصفهم الله بأنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ووصف الله خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم بأنه أواه، وقالوا في معنى أواه أنه كان إذا ذكر النار تأوه. وأما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فشأنه مع الخوف عجيب، فقد كان يقول: والله إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. وكان يقول: وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كيف أنعم، كيف أنعم وصاحب القرن، أي إسرافيل، قد التقم القرن وحمى الجبهة وأصغى السمع ينتظر متى يؤمر بالنفخ. قالوا: كيف نصنع يا رسول الله؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تغير الهواء وهبت ريح عاصفة تغير وجهه صلى الله عليه وسلم، فيقوم في البيت ويتردد ويخرج ويدخل ويخرج ويدخل، كل ذلك خوفا من عذاب الله تعالى. وجاء في الصحيحين، قلت وجاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر، يعني ديار ثمود، قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين. ثم قنع رأسه، أي غطى رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج غازيا في سبيل الله، فكيف بمن يذهب إلى تلك الأماكن وغيرها من أماكن الكفر والفسوق والفجور، ويعلق آلة التصوير ويضحك بملء فمه؟ فأين حال هؤلاء من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك خشيتك بالسر والعلانية، اللهم إنا نسألك أن تشفي مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم ارحم موتاهم، اللهم ارحم موتاهم واهد ضالهم يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.